لأتى أمر الله أبوان في حق له قدوة لغيره فيتضمن ذلك أمر هذا الغير أو هؤلاء الغير بأن يتبع ويمتثل ذلك الأمر. الله عز وجل لما ذكر في معرض الثناء في سورة الأنعام جملة عظيمة من الأنبياء فقال ثم قال لنا رجلا صلى الله عليه وآله وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. فأمر الله عز وجل لنبينا عليه السلام هو أمر لنا لأنه أسوة لنا كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته في كل ما أمر به إلا ما قام فيه دليل على الخصوصية. وهذا واضح يمكن يعني يستنبط أيضا من القرآن فإنك إذا تأملت مثلا قوله عز وجل في أول سورة الطلاق يا أيها النبي إن بعدها فيها طلقتم النساء. فانظر إلى الخطاب أولا للنبي ولكن بعد ذلك دخل فيه خطاب لإيه؟ لأمته عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالخطاب بدأ بالنبي لكن تضمن أيضا أمته بناء على ما قدمنا. يعني هذا يدل على دخول الكل فالنبي وأمته في هذا الحكم. أيضا يقول عز وجل في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ثم قال بعد ذلك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فدل على عموم حكم خطابه لك أنه ليس فقط في حق النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو يشمل تبعا أمته. وفي سورة الأحزاب يقول عز وجل يا أيها النبي اتق الله ثم قال بعد ذلك إن يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون خبيرا. والخطاب تدل على دخول الأمة كلها في خطابه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عز وجل ولا تكون في شأن ثم قال عز وجل ألا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. أما أفرح الأدلة في ذلك آية في سورة الروم وآية في سورة الأحزاب. أما التي في سورة الروم فهي قوله عز وجل لأقم وجهك للدين حنيفا ثم بعد ذلك قال منيبين إليه. الخطاب أولا للنبي عليه السلام ثم انتهى الكلام بقوله عز وجل منيبين إليه واتقوه. فدل على دخول الأمة أيضا بذلك. فصار المعنى فأقم وجهك يا نبي الله للدين حنيفا في حال كونكم منيبين إليه. فلو لم تدخل الأمة حكما في الخطاب الخاص بهم ثم الله تعالى قال منيبا إليه لكنه قال منيبين إليه. أما آية الأحزاب فهي قوله عز وجل في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن الآية تصرح بشموله لجميع المؤمنين في قوله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وقال عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان الحكم اصلا خاص بالنبي عليه السلام لما احتج ان يقول ايه خالصة لك من دون المؤمنين لكن اتى بهذا القول حتى يكون الحكم هنا خاصا بايه بامته عليه السلام والا لكان عاما للجميع. واضح. فهذه المقدمة بيناني مسألة يعني بعض الناس يقولون هل في القرآن دليل على إعفاء اللحية؟ هل من الدليل القرآن على وجود إعفاء اللحية؟ الدليل هو هذه الآية التي قدمناها في سورة الأنعام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. نعم. أيضا يقول الله عز وجل في سورة طه قال يدي لأمة يعني موسى عليه السلام قال قال هارون قال لموسى عليه السلام قال ان أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. يقول الشيخ التوفيق رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بضمينة آية الأنعام إليها تدل على لزوم وفاء اللحية، فهي دليل قرآني على وفاء اللحية وعدم حلقها. وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الآية التي فيها إيه وهارون. ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ، فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره بذلك أمر لنا، لأن كما ذكرنا أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا من قبل. وفي صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد؟ من أين أخذت السجدة يعني في سورة صاد؟ قال ما تقرأ اللي هو إن سجدة سورة صاد، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر ركعا فعلا. ف يعني ابن عباس من أين أخذت هذه السجدة في سورة صاد؟ قال ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وهارون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو قال في رواية أخرى في اللفظ البخاري فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفهم من هذا كل ان قوله ابن ام لا تاخذ بلحيتها لا لها لحيه كبيره تؤخذ تمسك بيد. قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي، فلو كان يعني هارون خالقا لما اراد اخوه الاخذ بلحيته. نعم، فهذا يدل على ان فاء اللحيه سمت من سمت الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول الشوقي رحمه الله ولعلم من الذين نسخت ضمائرهم واضمحل ذوقهم حتى صاروا يفرون من صفات الذكورية وصرفوا الرجولة إلى خلوصة الأنوثة ويمثلون بوجوههم بحلق أذقانهم ويتشبهون بالنساء حيث يحاولون القضاء على أعظم الفوارق الحسية بين الذكر والأنثى وهو اللحية. وقد كان صلى الله عليه وسلم كشف اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم طورا، والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر وزالت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. أيضا حلق اللحية رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله عز وجل في حقه صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال من رغب عنكم نفسي فليس مني. وقال ليس منا من عمل بسنه غيرنا. فمن سنته صلى الله عليه وسلم يعني سواء السنة القولية أو الإنسانية رفاء اللحية. يقول أنس رضي الله عنه كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا إلى ها هنا وأمر عينه على عرضين العرضين هذين. كانت لحيته صلى الله عليه وسلم قد ملأت من ها هنا إلى ها هنا وأمر عينه على عرضين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنط مقدم رأسه على لحيته. شنط يعني اتبع ثوبه اتبع ظهور شعيرات قليلة بيضاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنط مقدم رأسه ولحيته وكان ولحيته مقدم رأسه ولحيته وكان إذا ابتهم لم يتبين. فكان يخفي لون الشعر الشعيرات البيضاء القليله. وإذا شعث رأسه تبين وتطرق شعره تبان هذا الشيء وكان كثير شعر اللحية صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن اللحية. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم اللحية. يعني كما ذكرنا المحب مولع ابدا باتباع حبيبه والاقتداء به. فاي عزم على يعني خلاص ناس يعني اثار المعطيه وشردوا عن الشرع المطهر ورفضوا اللحية حسابهم على الله. لكن لا بد هؤلاء يفرضون على كل من يحب رسول الله عليه الصلاه او يعني يقتدي به في هذه السنه فلا يجدون علامه يؤمنه بها الا ان هذا ملتحق هذا متمسك بسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. فبين الانسان يمتحن بسبب لحيته يقتل من العمل بسبب لحيته يرفض ان يوظف في الوظائف بسبب اللحيه ما جريمته هذا؟ ما الجريمه التي ارتكبها مثل هذا؟ واي حتى لو اخذتها من جانب الحريه الشخصيه التي تتشدقون بها في تقليد الكفار لماذا تعطى لكل فاسق وفاسق الا المسلم المتبع لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيعني ويل لهم مما يصنعون من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وامتحان الناس بسبب يعني حرصهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ظهرت هذه الموضه او اذا فعلها بعض الممثلين او لاعبو الكره او غير ذلك واختفى بهم الشباب بذلك هذا شيء جيد هذا عقليه وتنور وتقدم وحراره. اما اذا يعني فعلوها اختلال بالرسول عليه الصلاه والسلام نالوا الاذى والابتلاء بسبب ذلك. عن يزيد الثالثي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني. فهل تستطيع ان تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال نعم رأيت رجلا بين رجلين جسمه ولحمه اثمر الى البياض حسن المضحك اكحل العينين جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته من هذه الى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو رايته في اليقظه ما استطعت ان تنعته موت هذا. وفي فائده يعني عروه يعني اذكرها بالمره معنى قوله عليه الصلاه والسلام من راني في المنام فسيراني في اليقظه ولا يتمكن الشيطان بي. فلا يحكم او لا يحكم الانسان ولا يقطع بان الذي راه في المنام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا وافقت صفته الصفة المحكية عنه في صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. وعن أم معبد رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيفا اللحية. فقال أبو معمر قلنا لخباب بن الأرب رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. فقلنا له بما كنتم تعرفون قراءته؟ يعني هذه قراءة سرية لا يسمع فيها صوت القراءة. فبما كنتم تعرفون قراءته؟ وفي رواية قال من أين علمت؟ قال جبت راضي لحياته. جبت راضي لحياته معنى ذلك أنك إذا رأيت الإنسان له راضي ولحياته تتحرك ولا لها لحية كبيرة الذي يعني يعينك لحية ولحية كبيرة تتحرك إذا حرك يعني شفتيه للقراءة. قال كنا جبت راضي لحياته. وفي قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما كلمه أخذ بلحيته. هذه العادة عند العرب كان كلما كلمه مد يده وأخذ لحية الرسول صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة بيده عروة بن مسعود هذا كلما اهوى يده كما كان هذه كانت عاده عند العرب اذا اتكلم الرجل يضع يمسك يعني يمسك لحيته. فكلما اهوى عروه يده الى لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب يعني المغيره ضرب يده بنعل السيف وقال اخر يدك عن لحيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا يعني يوحى منه ان لحيته كانت عروه تمسك. نعم. وعن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. فكيف أيضا تخلل اللحية؟ هذا الباب الذي يعتبر الفقهاء في أبواب الوضوء. وإذا كان المسلم ليس له لحية أو كان له لحية يعني قصيرة جدا فأين التخليل في هذا؟ نعم. فكان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. فكل هذا الحديث الذي وغيرها كثير تدل على عظم لحيته الشريفة وطولها. فيعني أيضا لمن يدعي أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المحبة عندهم شيء لا يكلم. بعض الناس يدعي المحبة الرسول ويعني يعني مثلا ينكر عليك مثلا إذا أنكرت عليه كلمة لا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، يقول أنت تبغض رسول الله، أنت لا تحب النبي، أنا أحب النبي وأنا أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذه الأشياء وكثير من البدع يستدلون بمحبة رسول الله ويتصدقون بها. فمن أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب صورته وأبغض صورة أعدائه. فهذه صورة رسول الله وهذه صورة أعدائه، واتباعه بكل شيء الظاهر والباطن. فالمحب الصادق يحب كل ما كان منسوبا الى حبيبه ومقصوده، هذا بغض النظر عن حكم الوجوب، يعني حتى لو لم يفعله الانسان على سبيل انها واجب، لكن يعني هذه ثمره المحبه، الانسان ينقاد لمن يحبه ظاهرا وباطنا ويضع ذلك في سلوكه. فيحب الانسان كل ما نسب الى محبوبه، حتى يعني كما يقول عن ترعون يقول واهوى من الاسماء ما كان ما شاف اسمها او ايه او كان مثله او كان منه مقاربا. معنى الكلام يعني يعني اسم ليلى او عنتر كان ايه عبد الشاهد يعني ان هو يقول احب اهوى من الاسماء ما كان مثل اسمها او شابه او كان منه مقاربا، حتى مجرد الاسم سبحان الله. فكذلك ايضا كل محبوب يحب ما كان منسوبا الى حبيبه من الصوره والسيره واللباس والهيئه، حتى يحب ناره وجداره وكساءه ورداءه. فيقول بعض الشعراء بذلك امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار ولا الجدار، وما حب الديار تركن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فالذي يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله احب اليه منا كلاهما. هذه المحبه لا محاله اذا كانت صادقه، يجد صاحبه نفسه مضطرا اضطرارا ومدفوعا بهذا الحب الصادق الى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤونه كلها، كما قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن يظهر اللحيه وتبين بذلك وتشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم حقه ان يعظم، حقه ان يحترم، ان يحب لا ان يحارب وان يضطهد وان يؤذى وان يذلل الى غير ذلك. فان لم تدفع المحبه صاحبها الى الابتلاء فهي دعوه وليست محبه صادقه. وبمثل هذا يقول الشاعر تعظم اله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في انفعال بديعه لو كان حبك صادقا لأطعته إلا المحب لمن يحب مطيعه. يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأتقى، فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي غربة ملحاء، إنما هي غربة ملحاء يعني مبتغرة لا اعتداد بشأنها ولا شبهة، لا توجد شبهة في مثل هذه المدة القديمة ثوب يعني أن تكون مدعاة للتكبر والخيلاء. فهو أبدى عذره في ابتلاء هذه المدة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك أنا لك في أسوة، يقول فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين. الحديث يقول نعم الصحابة بينما أنا أمشي بالمدينة إلى إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أنت أبقى وأبقى أبقى لله يعني طبعا وأبقى للثوب حتى لا يستهلك بجريان على الأرض. فالتفت غريبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بركة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إله إلى نصف ساقين صلى الله عليه وسلم. أما لك في أسوة معناها أن مع هذا العذر الذي تذكره أن هذه البردة مستغلة ولا سأل لها ولا يخشى عليها ولا فيها شبهة حتى التكبر أو يعني الخيلاء. لكن قال له النبي عليه السلام يعني نعم ذكرت من الاعتذار ينبغي لك أن تتأسى بذلك. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو المحبوب عند الله عز وجل في كل الشؤون وإن كان الاتباع في بعض الأمور غير واجب. وذلك لأن المحب لا ينظر إلى الفرق بين الواجب وغير الواجب. لا ينظر إلى أن يكون واجب ولا سنة. قالوا سنة كانت سنة كما يفعل بعض الناس حرام ولا مكروه. يقول مكروه يتنازى في المكروه سبحان الله. فذلك وانت تسأل سنة حتى تجتنبها أم سنة حتى تتبعها. فهل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ الفن يقتدي والمحبة تدفعه وهو المحب في شغل شاغل عن البحث في الفرض والسنة. هو فعله الرسول عليه السلام كان يقول سمعنا وأطعنا ويأتمنا به. وهنا مع ما ذكره ذلك الصحابي من العذر أن هذه البردة مستبلة ورثة ولا هي يحتمل فيها الفخر ولا الخيلاء ولا التكبر، لكن مع ذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يفكر به أهل الاتباع وأهل المحبة. قال أما لك في أسوة؟ فأسكته بذلك. يقول فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقين. السؤال الآن موجه لحليق النحية، ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تطرد له المعاذير فتعتذر بكذا وكذا وكذا؟ إذا أجابك وقال لك أما لك في أسوة بماذا ستجيبه صلى الله عليه وآله وسلم؟ فنسأل يعني حليق النبي ماذا يكون جوابك إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تطرد المعاذير أما لك في أسوة؟ بل ماذا يمكن أن يكون شعورك؟ تخيل الإنسان إذا كان هذا المنظر، يعني تخيل أن الرسول عليه السلام قد رآك ولما رأى وجهك يعني لا لحية فيه أبغض هذا المنظر وكره النظر إليه فحول وجهه غضبا وكراهية إلى الجهة الأخرى وهو يقول لك ما حملك على هذا، أي وهو يقول لك ويلك من أمرك بهذا؟ تعرفون ماذا يقول لي؟ نعم نعم نعم لها قصة لها قصة. فقد روى ابن أبي شيبة أن رجلا من المدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحيته وأطار شاربا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال هذا ديننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن في ديننا أن نحصي الشوارب وأن نعطي اللحية. وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن يحيى بن كثير قال أتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته فقال له يعني سبحان الله يمكن تنمي الحالة دي التي استنكرها الرسول أهون مما يحصل الآن. الآن يطيحون باللحية للشارب ويبقى إنه يعني بهذه الصورة التي فيها نصفة كبيرة والأحيان أخيت اللي بالله. لكن فأتى رجل من العجم المسجد وقد وفر شاربه وجز لحيته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا؟ فقال إن ربي أمرني بهذا. يصير إلى ربه اقرأ إن ربي أمرني بهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أوفر لحيتي وأحصي شاربي. قال واضح في أن هذا أمر من الله، أن يوصل الأدلة في قاعدة الأمر بإحياء اللحية. ولما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه إلى سكرى يدعوه إلى الإسلام وبعث به عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، دفع عبد الله إلى عظيم البحرين ودفعه عظيم البحرين إلى سكرى، فلما قرأه سكرى مزقه. لما وقره خطاب رسول الله أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. وبالفعل ما قامت للفرس بعدها قائمة او للدولة الفرسية قائمة. وبعد ان شق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى داغان وهو عامل على اليمن ان يبعث الي هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جلدين يأتيان به أخذهما. فبعث داغان قهرمانه وهو باب غيره وكان كاتبا خاتما مع رجل من الفرس بعد الدين يقبضون على رسول عليه الصلاة والسلام. فجاء حتى قبل المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما وأعطى كياربهما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر إليهما وقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قال أمرنا بهذا ربنا يعني يوم كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بإعطاء لحيتي وقبض كياربي. هذا الحديث رواه بدليل الطبري عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا وحسنه الألباني. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قتل ربكما الليلة. أخبرهما بخبر من الوحي من السماء إن ربي قتل ربكما الليلة. فعاجله الله بالعقوبة على الله فطرة يعني الله بالعقوبة وطلق عليه ابنه في غيره فقتله ابنه فرجع حتى قدم على بغداد إلى آخر الحديث. فمن يظهر يعني من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النظر إلى ذلك الرجلين وهذا يحرض كل مؤمن على أن يفعل فعلا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الجماعات الوطنية والأحزاب السياسية تجد كل واحد من هؤلاء حريصا على أن يرضي زعيم الحزب وأن لا يؤذي يعني شعوره أو يفعل شيئا يكرهه ويستهد في إرضائه ويتبعه في سيرته وصورته ولباسه وهيئته ولا يأتي بفعل مؤذي. فالعجب من هؤلاء الذين يحلقون لحاهم وينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتون هذا الفعل الذي يتأذى منه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد بذلك حرجا في نفسه. نذكر هنا قصة رجل من الشعراء يسمى ميرزا قتيل. كان يكتب يعني شعرا في الحكمة والمعرفة إلى آخره. ورجل إيراني كان يقرأ له هذه الأشياء فأعجب به جدا واعتقد في قلبي أن هذا الرجل الذي يكتب هذه الأشعار الدينية والمواعظ والحكم هو رجل عظيم جدا في دينه فزكى روحه وجسده فرحل إليه وانتقل من بلده حتى يتبرأ من لقائه. فلما وصل إلى بابه رآه يحلق لحيته فقال مستنكرا ومتعجبا يا سبحان الله أتحلق لحيتك؟ فقال مرزا قتيل خلفك المنتشر من دون. فقال نعم أحلق لحيتي ولكن لا أجرح قلب أحد. يعني أجرح وجهي بحلق لها لكن لا أجرح قلب أحد. فلفت برضو الإيه المعطية ويعني أجعلها في ثوب مزين مزخرة كما يفعل كثير من الناس اليوم. يقول انتم تهتمون بالشعور ولا تهتمون بالشعور. يعني تهتمون بالشعر وتجرحون شعور الناس وتضيئون اليهم بهذا الكلام. واضح؟ نفس الكلام. الله. فيعني فقال له نعم اخي ولكني لا اجرح قلب احد. فرد عليه هذا الرجل الايراني العامي في البداهة. قال بلى انك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واقع كما رأينا في قصة ذلك الآذان الفارسيين لما رأهما كره نظرهما وآذاه منظرهما وجرح ذلك قلبه حتى إنه حول وجهه عنهما وطرح فيهما ويلكما من أمركما بهذا؟ فقال له الرجل بلى إنك تجرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع ذلك مرزا قتيل رشي عليه فلما أفاق قال للفارسية شعرا معناه جزاك الله خيرا فقد فتحت عيني وأوصلتني إلى روح قلبي. هذا فيما يتعلق بطبة من هديه خير الهدي كلنا يحتاج يفتتح كلامه به أنا العراق التي يحفظها لكن لا تلتفت إلى ما تتضمنه من المعاني. خير إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة نقولها أم أن وراءها معاني وأحكام؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد أن خير الهدي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام كيف يصور يصير أن يحيد عن هذا الهدي؟ أما سنة الخلفاء الراشدين المهديين فقد معها يعني الشيخ أبو محمد بديع الدين الرباني كلي حفظه الله تعالى، فقال وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين المهديين وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا ذوي لحل كبيرة، فكان أبو بكر الصديق كف اللحية، وكان عمر كف اللحية، وكان عثمان كبيرا اللحية، وفي بعض الروايات كان كبيرا اللحية بعظمها، وعن الشعبي رأيت عليا رضي الله عنه فكان عروض اللحية وقد أخذت ما بين منكبيه. يقول الثامن الشيخ بن يزيد فهؤلاء أعقل الأمة كلها بإجماع علمائها ثم بعدهم الأتباع ما لا أحصي منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. حظوا عليها بالنواجذ الأدراس، الأدراس يعني حتى مش امسك الشيء بأسنان القواطع لكن بالأدراس يعني تدخلها بسنك ولا تدخلها أبدا. هذا معنى إيه؟ شيء التمسك يعني حظوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا نشير هنا إلى قاعدة مهمة جدا ينبغي أن نستحضرها في هذا السياق، وهي التي استنبطها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا لا سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا، لو كان الايمان والاسلام خيرا ما سبقونا اليه، كيف سبقنا اليه الضعفاء والفقراء وهؤلاء. يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى واما اهل السنه والجماعه فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضي الله عنهم هو بدعه، لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. فتفهم بهذه الآية أو تفهم بهذه العبارة يعني كل من يحاد ويجادل في أمر ثبت يعني خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا نقول كما قال الكفار لا سبقونا إليه لكن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. يعني لا يتعجب الانسان من قول بعض يعني الناس للاسف يعني صاحب كتاب الحلال والحرام يقول صحيح انه لم ينقل عن احد من السلف حلق اللحيه، ولعل ذلك لانه لم تكن بهم حاجه لحلقها وهو عادتهم. يقول صحيح انه لم ينقل عن احد من السلف حلق اللحيه، ولعل ذلك لأن لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. فما في شك هذا تعليل ساقط، وكان الأولى به أن يستدل بعدم خلق أحد من التلف لحيته على عدم جواز ذلك عندهم، أنهم ما فعلوا ذلك لأنهم يعتقدون تحريمه وعدم جوازه. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع يقول واتفقوا أن خلق جميع اللحية مثلة لا تهون. هذا إجماع ابن حزم يقول واتفقوا يعني العلماء المجتهدون واتفقوا أن خلق جميع اللحية مثلة لا تهون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد. روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفك السيدة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب سيدة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال النووي رحمه الله يذكره نفك السيدة. ونقل عن الغزالي والبغوي وآخرين شرعته، ثم قال ولو قيل يحرم من نهج الصريح الصحيح لم يبعد ولا فرق بين نفسه من اللحية والرأس. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينكف الرجل الشعرة البيضاء من لحيته ورأسه. والشرط الذي يحلق إن كان هذا فيما يتعلق به بالشعر الأبيض، فالذي يحلق لحيته قد كره الأسود فضلا عن الأبيض الذي هو لون المسلم. من الفوائد التي يناسب ذكرها أيضا في هذا المقام أن بعض العلماء ذكر أن اللحية إذا زين عليها فأزيلت به كليا. إذا واحد نفرض يعني وصل العراق إلى هذا المستوى أن شد لحية واحد ونزعها من وجهه حتى لم تعد للإمداد، يقول العلماء إن إحنا إذا زين عليها فأزيلت به كلية ولم ينبت شعرها، فعلى الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها، يدفع دية كاملة لأنه قتله كأنه قتله. قال الغير المصلح رحمه الله واحتمل أن يلزمه كمال الدية قدمه في الرعاية والفروع لأنه أذهب المقصود أجدى ما لو أذهب ضوء العين، أجدى ما لو أذهب ضوء العين. أيضا يعني كما تكلمنا الحظم في خصال الفطرة، وقلنا أن الهيئة البشرية بكاملها هي من الفطرة، فكل ما خلق الله عز وجل عليه هو من الفطرة التي فطرت الله عز وجل عليها، إلا له واحد فقط هو ما استثناه الشارع وأمر بإزالته، فحينئذ تصبح إزالته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكملة للوضع الفطري البشري. ذكرنا من قبل حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. وكما أشرنا من قبل الفطرة ليست منحصرة في عشر. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواد واستنشاق الماء وقص الأظافر وربط البراجم ونفخ الإبط وحنك العانة وانتقاء الماء، قال يعني الاستنجاء. وقال مصعب ونصيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، وبعض العلماء قالوا لا لا في شيء أوكد من المضمضة هو الختان. ويعني ذكرنا من قبل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفريق الفطر، قال الفطرة فطرتان، فطرة في الخلقة وفطرة في الإيه؟ في الدين. فالفطرة في الدين هي التغيير، فتغيير خلق الله أو الفطرة دين ولاية التوحيد هو من تغيير خلق الله. الذين يأمرون الشيطان أيضا ولا أمر لهم فلا يغيرون خلق الله. وتوفيق الفطرة الخلقية ومخالفة هذه الفطرة الخلقية بتجنب هذه الأفعال التي ذكرناها. يقول ابن القيم الفطرة بفطرتان، فطرة تتعلق بالقلب وهي معرفة الله ومحبته وإيثاره على مثواه، وفطرة عملية وهي هذه الخصال، فالأولى تزكي الروح وتطهر القلب، والثانية تطهر البدن، وكل منهما تمد الأخرى وتقويها. وكان رأس فطرة البدن الختان. أيضا من الأمور التي يستدلها على ما نحن نصوره أن حلق اللحية تغيير لخلق الله، تغيير لخلق الله عز وجل. كما أشرنا من قبل إلى قوله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أخذ من العلماء يعني لا تبدل خلق الله، تقطع أذنه وهكذا، هذا تمثيل. فكذلك الحي يمكن أن يمثل بصورته التي خلقه الله عليها، وذلك عن يعني هذا الطريق، طريق حلقها حلق اللحية واستئذانها بهذا من المكره كما فهم ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. فيجب ان نفهم جيدا ايه معنى تغيير خلق الله الذي امر به ابليس، الذي يحلق لحيته يطيعه امرا امره بذلك. من هو الذي امره بحلق اللحية او بتغيير خلق الله؟ ابليس. ولا امر له كان يغير من خلق الله، فهو كل ابليس سمعنا واطعنا، ويقول رسول الله عليه السلام سمعنا واعطينا. ايضا طيب هل من تغيير خلق الله عند الاحرام لحلق الراس مثلا او ما يكون في خطان فكره الاخرى التي ذكرناها؟ هذا ليس هي تغيير لصورتنا الفكريه، لكنه ليس تغييرا مذموما، لان التغيير المذموم هو تغيير خلق الله بدون إذن من الشرع. تغيير خلق الله واستعمال السنة في غير ما خلق الله له أما دام الله قد فرعه دل على أنه ليس من التغيير المنهي في شيء. لو كان كل تغيير يعد تغييرا لخلق الله من غير التفات إلى أمر الشرع به أو له عنه إذا نقول أيضا إن يعني الانتقال من الكفر إلى الإسلام تغيير لفطرة الله لخلق الله، لأن الأمة الفطرة فطرة نوعين، في فطرة قلبية وفطرة بدنية. الفطرة القلبية التي هي مصدر القلب على التوحيد ومعرفة الله وحقيقته. إذا الإنسان إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام ويغير يعني يهير يعني هذه الحال، فهل هذا يهد؟ كلا، فهذا قضى هذا السارق، فذلك إزالة يعني مثلا يعني الإنسان يرجع يصنع ضرب مثلا أسلاك أو مثلا ذبح الحيوان إلى آخره، ليس كل تغيير يعني مذموما. أنا إلى الحين ذبح شيء يطير بكله بالنفس يتعلق بتوفير جعفاء اللحية وحب الشارب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحس أو يأكل من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. هذه من سنة الخليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الطاري معلقا على هذه العبارة فالاقتداء بالحبيب بعد الخليل يورث الأجر الجميل والثواب الجميل. الأولى أن يكون في الاقتداء بالخليل بعد الخليل، لأن الخلة أعلى من المحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعل الإمام مالك عما يشفي شاربه، وأنت تعلمون خلاف في الإحفاء، هل الإحفاء مقصود به الاستئصال تماما الاستئصال الثاني تماما؟ قد ذهب إلى بعض العلماء ومنهم من رأى أنه هو المجامرة الجد والحق المقصود به المجامرة في القبر. يقول الإمام مالك لما سئل عما يحكي شاربه ينبغي أن يدرك من صنع ذلك، فليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولكن يبدي حرق حرق الشفة والفم. يعني هذا هو معنى القبر، قبر الشارب أن يحكم فقط ما كان على فرض السنة. وقال لمن يحلق شاربه هذه بدعة ظهرت في الناس. وكان عمر رضي الله عنه إذا غضب قتل شاربه ونفخ. كان عمر رضي الله عنه إذا غضب قتل شاربه ونفخ، هذا يدل على أنه لأن الوقت يخلق شاربه. وقال الحافظ والمعروف عن عمر أنه كان يقتل شاربه. وأيضا روي أن خمسة من الصحابة كانوا يقضون شاربه مع ضبط الشفا. يقضون يعني يستأصلون، يعني يستأصلون ما غاب ونزل إلى حقة الشفا. وفي حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ من هو إيه؟ فبالرمية فعلاها أن هو المقصود أن يأخذ من شاربه لا أن يأكله ويستأكله كله. وعن جابر رضي الله عنه قال ما كنا نعطي السلام أو نعطي السلام إلا في حج أو عمرة. ما كنا معفي السبال الشوارب يعني يطلقونها إلا في حج أو عمرة. وقال البخاري كان ابن عمر يحكي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين هذين اللي هو مواضع تقال الشارب باللحية. وقال الهزاني لا بأس بترك سبع عليه وهما طرق الشارب يترك أو يقف. وفعل ملك عمر رضي الله عنه وغيره، ولا بأس أيضا بتقديمه فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمن قال ان يعني الجبلان الذين هما جميلا الشارب، من قال ما هو من الشارب قال يشرع قصتهما معه، وقيل بل هما من جمله شعر اللحية وليس هذا هو الخلاف الذي نحتاج اليه الان. وعن الشعبي انه كان يقص شاربه حتى يظهر حرق الشفة العليا وما قاربه من أعلى ويأخذ ما يزيد مما فوق ذلك، فعند ما قارب الشفة الشفة من جانب الفم ولا يزيد على ذلك إلى آخره. وقال مالك يؤخذ من الشعر حتى يبدو طرف الشفا وهو الاطار ولا يرده فيمثل بنفسه. وقال الخطبي القصد ان ياخذ ما طال على الشفا بحيث لا يؤذي عند الطعام ولا يمتنع فيه النفخ. وفي حديث ان الرسول عليه السلام اخذ من شارب المغيره على سواته على سواته يضرب الحديث يقول المغيره وكان سارده يقع فقطعه لي على سواد او قال اخذته لك على سواد. اختلف في معنى على سواد بعض العلماء قالوا يعني على اثر سواد يعني على يعني بعد ما تفوت وشرب القوه يعني. والارجح الله اعلم انها على سواد يعني اخذ سواد يعني وضعه تحت الشعر ثم قتل جوابه الى السواد يعني وضع سواد تحت الشفا عند الشعر او عند الشفا تحت الشعر واخذ الشعر بالمخط يعني في بعض الروايات وضع السواد تحت الشارب وقط عليه. واخرج البزار من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر رجلا وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص الاسواد فجعل السواد على طرفه ثم اخذ ما جاوره. وهناك ناس يعني في اللحيه اذا طالت جدا واعرض رجل نفسه ذلك للهيئه مثلا للشهره وهناك اجتهاد من بعض العلماء يعني ان ياخذ منها. والحقيقه في كلام عن يعني هذا طبعا الاخذ مخالف لغير الحديث لكن هذا قدر مختلف عليه وقلما نحتاج الى هنا في مصر ربما يعني بعض الاخوه الباكستانيين او غيرهم قد يحتاجون الى مثل هذا ان الشعورهم كثير جدا وقد تصل اللحيه يعني الى الصوره مثلا فربما هذا الذي تكلم عنه العملاء لكن قل من يحتاج الى هذا هنا. هناك حديث الدعوة تجمعوا عن هنا حديث رواه البخاري في خوانيك المشركين يقتلوا اللحى واخذوا السلالم. زاد البخاري بعد هذا الحديث وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته كما قبض اخلا. فهذا عمده من يجوز الاخذ من اللحيه بل يجوز حتى تقسيمها جدا بحيث تكون سريعه الى نفر المهين. فاختلف العلماء في ذلك ولم يعني الذي يحتاج لسان العمر الاخر يقول ايه وكان ابن عمر وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبه اخذه. فنقول له بيننا وبينكم حديث ابن عمر ونفرض انكم ان يعني ان كان عمر ابن عمر جائز وهذا سنناقشه في امر نفرض ان هذا يعني هو الافضل او الاصح فلماذا لا تختمون بابن عمر؟ لماذا لا تقتدون به في ذلك؟ هاتين من يقود لحيته جدا حتى تكون قريبة الى الحلق يحتاج وسائل ابن عمر، وابن عمر ما كان يفعل ذلك الا في حج او عمر وكان ياخذ ما زاد على القبه فيقبض لحيته ثم طبعا تحت القبه اخذه. نعم. انا اتذكر بالمجتمع قصه لطيفه حكاها بعض العلماء عن هشام الكلبي. هشام الكلبي قال حضرت ما لم يحفظه احد ونسيت ما لم ينسه احد. حفظت القران في ثلاثه ايام واردت ان اقطع من لحيتي ما جاز على القبه فنسيت فقطعت من اعلاها. بعض علماء الكرماني قال لعل ابن عمر رضي الله عنهما اراد الجمع بين الحلق والتقصير في النسك فحرق راسه كله وقصر من لحيته ليدخل في عيون قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فأراد أن يجمع بين الصفتين محلقين رؤوسهم فحلق رأسه وأقصر من لحيته بأن أخذ ما زاد على القبة. يعني كان بعض العلماء قالوا أن الأمر أن ابن عمر كان لا يرى تخصيص هذا بالنسك بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتسمع فيها الصورة بإفراد طول شعر اللحية أو عرضه. لكن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حق وأين بالاتباع. وهناك خلاف بين العلماء في قضية معروفة وإذا خالف رأي الراوي رأيه إذا خالفت رواية الراوي رأيه أو الثاني. فالذي روى هذا الحديث اللي هو الأمر بالإعفاء صاحب اللحى ابن عمر رضي الله عنهما، وأتى وكما كما ذكرنا من قبل غير هذا الأمر أن تفرك اللحية على حالها لا يقربها. فابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبل على الفور زاد عقله، ففعله خالف أو رأيه خالف روايته. فمن قال من العلماء يعني مرجوحيا ابن عمر قال ان الحديث الصحيح المعصوم لا يترك من مخالفه الراوي وهو غير معصوم، ان ممكن ان ينسى الراوي الحديث او انه لا يحضره بعض الفتيه او لا يتفكر لدلالته على المساله التي خالفه فيها او يتاول فيه تاويلا مرجوحا او يكون في غيره ما يعارضه ولا يكون معارضا له في الواقع الى اخر هذه المعانيه. أن حديث كان يأخذ من مكانه من عرضها وطولها فهي يعني حديث ليلي والكلام فيه يكون جدا. وأتمنى من قبل الخرجين في تغيير الشيء، الإنسان إذا ظهر الشيء في رأسه فعليه أن يعني يستحب له أن يغيره، لكن يجتنب الثواب لو أي لون أصفر أو أحمر ويكون أفضل يكون بالكتم أو الحناء، فهو افضل لا يغير به الثوب او مرسلا او مهجورا، لكن ما يخدم بالثواب لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يعني يغير الثوب ولا يخرجوه الثواب. وقال عليه الصلاه والسلام يقول في اخر الزمان قوم يطولون اشعارهم لا ينظر الله اليهم. اما كلام العلماء فالمذاهب الاربعه في الحقيقه قد تكون متفقه على تحريم حلق اللحية. بل جاء في بعض الكتب المالكية قال العلماء ان من تعمد حلقها بأدبته، ونظر لها بعض العلماء فقال يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد ما عن فقده الا لعذر كتداوي ووجب ذات على المرأة فيما ينتخب، فالحكم في الشعر بحكم ما ذكر ذكر والمعنى جميعا فالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب غير عندي ورد. هذا أمر من الشيخ حبيب محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى أثناء ما كان يضرب الميسر على خليل على مستشفى خليل، فنظم هذه الأبيات: يمنع للرجل حلق لحيته على الذي اعتمد ما عن فقده، يعني يحرم على الرجل ويمنع من أن يحلق لحيته على المذهب المعتمد ما عن فقده غير هذا الشعر الدقيق الذي يكون أكثر التفاهم، إلا لعذر كتداوي، إلا لعذر التداوي فهذا جائز، ويجب ذاك على المرأة فيما ينتخب، والذي انتخبه واختاره من القولين أنه يمنع المرأة إذا ظهر لها لحية أو شارب أن تحلقهما، وهذا في كلام سنذكره في بعد إن شاء الله. فالحكم في الشارب حكم ما ذكر ذكر ذا المعنى جميعا فالذكر، وفي الميسر الشهادة ترد به وتأديب ذوي العمد ورد. فيعني ما نحتاج والحال كذلك إلى ذكر المقول عن المذاهب وذكر المقول عند العلماء المعبرين في تحريم حلق رجل لحيته. لكن الحقيقة أمامي يعني فتيان كلاهما تغري بمثلهما، إحداهما فتوى بحكم إرادة الحلق والأخرى فتوى يعني من حقيقة نادرة لشيخ الأزهر في هذه القضية. لكن نشير أيضا إشارة يعني سريعة إلى بعض الحكم في يعني بعض الفوارض من الأضرار التنفيذ عن حيث المحية. ففي الحقيقة يعني الإنسان الذي يطيح بحياته وبحياته هذا يعني ما أنه معتمد على خلق الله، وهو أن الدين في خلاف ما خلق الله، وأن ما غير خلق الله هذا شيء أحسن. والإنسان حتى لو ينتظر له الحسنى في كثير من الأشياء فينبغي ان يكون واثقا بان الله يوم حكيم في خلقه وفي صنعه اثقل كل شيء في سوره النمل، صنع الله الذي اثقل كل شيء. لو أعطى ثلاثية وخمسة في المهارة بالنسبة للشعر الذي أمر الإنسان بإزالته تنجد غيره الغدد التي تكون تحت هذا يعني الشعر هي غدد عرقية وليس غدد دهنية فالحلق أو النفس هنا في هذه الحالة ضروري لنشاط ونظافة هذه الغدد العرقية وهذه الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين تختلف تماما عن الغدد الدهنية الموجودة باليوم فالغدد الموجودة باليوم هي غدد دهنية والموضعين الآخرين هي غدد عرقية فهناك فرق بينهما في الترتيب والوظائف والمحتويات والإفرازات يعني نفس شعر الأذن أو ما يعني معلوم نفسها دائما يمنع حصول التهابات في الغدد العرقية نفس يمنع الالتهابات الطبيعية التي قد تصل إلى حد يعني نزول تدخل الجراح إليها أيضا الأذن يعني هذا هذول من الموضعين من أكثر المواضع تعرضا لمرض الكمام فهناك فرق يعني حتى من الناحية الطبية أو التطبيقية أو الوظيفية بين الغدد العرقية الموجودة في هذين الموضعين والغدد الدهنية الموجودة في الغدد فشعر النخوة له دور هام وجوده ينشط الغدد الدهنية الموجودة في الغدد وجوده ينشط الغدد الدهنية الموجودة في الغدد كما أن الشعر الطويل للنخوة يعمل كبرنقة لتنشيط حيوية هذه الغدد أيضا يترتب على حلق لها كثير من الأمراض مثل طيلة النحية والتهاب الجرودات الناس عن الحلق أيضا ويؤثر على الخلايا الملونة الموجودة في الجلد والتي قد تصل إلى حقول يعني بعض الأورام أيضا حلق النحو يؤدي لإصابة بالمرض المعروف الذي هو حد الشباب أي يسمى بالعد الشائع ونسبة الإصابة بهذا المرض مرتفعة فيما يكون لحاهم بالنسبة لغيرهم أيضا حلق النحو يسبب تهيج الجلد ويصاب عن الإصابة بالأورام والأمراض الفيروسية فضلا عن أمراض السباتية والحياد والصمت أيضا حلق النحو يؤدي إلى امتداد الغدد الدهنية لأن قطع الشعر يترتب عليه امتداد قرارات الغدد الدهنية بفعل بقايا الشعر المقطوع من الإحصائيات الطبية فهي من المراجع الطبية محاربة لا دين لها يعني في بعض هذه المراجع يقول كتبها نسبة الإصابة بالشلل عامة وشلل أعصاب الوجه خاصة مرتفعة في خالق لحاهم عنها في غيرهم أما الفتوى الأولى فتوى لجنة الإبداع رئاسة إدارات المشاكل العلمية في الدولية سألت اللجنة عن رجل حالق لحيته خاطب خطيب في الجامع هل ترون أن يصلي ورائه دينه تؤذن أما الإبداع فالآتي حلق اللحية حرام لما رواه أحمد البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خالق المشركين يقتلوا اللحى وأحسوا الثوارب ومن رواه احمد ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جزم الشوارب وعرق اللحى خالص المجهول والاصرار على حلقها من الكبائر الاصرار على حلقها من الكبائر نعم ولعل الوجه هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعني الحديث ان يعد الى اذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه او كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب منها فقد قلبه يعني جل عنه وان زاد زادت كذلك قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتمون وقال الحسن البصري في تفسير هذه الايه هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلب فيموت فلا تفكر الانسان إذا صر على المعصية وداوم على كلما نبذت حلقها كلما نبذت حلقها يعني إذا واحد في حياته لحلقها مرة هذا إذن ويجب أن يستغفر الله عز وجل حتى يخلق إليه التصرفات، لكن هو ولد من يعني يتعاهدها دائما بالحلف والانتماس والاستمرار، حتى بعضهم يعني في الجيش احيانا بيقفل على شكل كبير وياتي بأهم بورقه ويضعها على اللحيه اذا اصدرت صوتا، فمعناه انه لم يخن يعني مرافق هذه المعصيه، فيعاقب الجندي بهذا. نعم. فبعضهم يعني يصر على فعلها كل يوم او ربما مرتين في اليوم، فهذا الاصرار بعض العلماء يعني كما روى ابن عباس يقول كل ذنب اصر عليه العبد كبيرة منه. يعني يرى المشهور عن ابن عباس ايضا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. فهذا وجه قول العلماء هنا الاصرار على حلفها من الكبائر. يقول في الاخرين فيجب نصف حالفها والانكار عليه لأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني. ويعني هي مركز فقط يصير مع هذا يعني الإمامة وإمامة الصلاة هي من الأمامة. فالإنسان إذا جاهر بالمعصية ولم يكن له عذر في حلف اللحية هذا يدخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلأن الله يطلقون صفة الفسق على المجاهر بالمعصية لا يريد ذلك ويظهر بها هذا إذا لم يكن معذورا كما يعني لا يعلم. يعني خاصة إذا كان الشخص لا يبالي بالمعصية بل ربما يستطيعها ويستحقرها، فمن لا يتأدب بآداب الشريعة ولا يهتم بأمر دينه كيف يرتمل على أعظم شعائر الدين وفي تقديمه الإمام بتعظيم له وليس هو من أهل التعظيم، وتقديمه كثيرا يحمل الناس على الابتهالة بالمعصية. فالأولى بالإمامة مع الشريط المنطقة عليها في السنة أي المتفقين الخيار المتفقين بالهيئة الشرعية ظاهرا، والإمام المصر على هذه المعصية أحرى به أن يتنحى لمن هو أقوم بحدود الشريعة